لا لا لا لا لا فوق بس لك لك فوق فوق فوق لك أيوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فبعد عصر الجمعة كم صفر؟ 17 من شهر صفر من العام 35 بعد 400 من الهجرة في مسجدنا في قرة البلد مسجد أهل الحديث نجلس وتناصح مع أحد إخواننا فيما يتعلق بمسألة الجهاد في سوريا. فأقول ابتداء إن الله عز وجل حث في كتابه على الجهاد والجهاد في سبيله في غير ما آية، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكذا في السنة هناك عدة أحاديث تبين فضل الجهاد في سبيل الله، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم بين أن الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام. وكما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال: الصلاة على وقتها. ثم قال: بر الوالدين. ثم الجهاد في سبيل الله. فجعل الجهاد في سبيل الله بعد هذين العملين. اختلف العلماء في هذا وفي أي الأعمال هو الأفضل والأحب عند الله، ولا وقت للدخول في بحث هذا الخلاف، ولكن نقول إن الجهاد في سبيل الله بلا شك باتفاق أهل العلم هو من القربات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الخروج للجهاد قال: أحي والداك؟ قال: نعم. فقال: ففيهما تجاهد. هذا الحديث حمله العلماء على الجهاد الذي هو فرض كفائي، يعني ليس من الفروض العينية. فهنا يقدم بر الوالدين وطاعتهما على الخروج للجهاد إذا كان ليس متعينا على العبد. وقد بين العلماء الأسباب التي بها يكون الجهاد فرضا عينيا، منها أن يدعو إمام المسلمين إلى النفير، أي إلى الخروج في الجهاد ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله، ويكون هذا الدعاء عاما يستنفر كافة المسلمين فيصير الجهاد فرضا عينيا. ومنها أن يهاجم العدو بلدا مسلما فيتعين على أهل هذا البلد أن يدفعوا شر هذا العدو. نعم، فيتعين الجهاد على أهل هذا البلد. ولا يكون فرضا عينيا على كل المسلمين، بل تنتقل الفرضية إلى الأقرب فالأقرب إذا لم يكفي أهل البلد يدفع هذا العدو، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا بكم غلظة. فالأمر هنا بقتال من يلي، يعني أهل البلد إذا كان لهم القوة والكفاية لدافع شر هذا العدو الكافر لم يجب أو يتعين الجهاد على من عداه. أما إذا لم تكفي عدتهم ولم يكفي عددهم لدافع هذا العدو فهنا نعم يكون المتعين على من كان يليهم، يعني يكون دفع الكفار متعينا على من يليهم من البلاد المسلمة. الأقرب فالأقرب. ونأخذ مثالا عمليا على هذا، الحوثيون الروافض المجرمون في اليمن هم الذين أعلنوا حربا لا هواتة فيها على إخواننا من أهل السنة في درمانج. فهؤلاء نعم يجب دفع شرهم على أهل درمانج، ثم ينتقل هذا الوجوب إلى من عاداهم من القبائل المحيطة بهم من أهل اليمن أن يتكاتف معهم إذا لم تكفي عدتهم وعددهم من أجل ظهر هذا العدو الكافر الرافضي الحوثي. هم كفار بلا شك، لأنهم باطنيا لا يؤمنون بالإسلام. فمع عقيدة ابن سبع اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وهو كافر زنديق محارب للإسلام وأهله، وهذه كانت الفتوى الأخيرة أفتى بها شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في آخر درس الشريعة الذي يقام يوم الجمعة منذ شهر تقريبا، أنه يجب على أهل اليمن أن يتعاونوا جميعا في دفع شر الحوثيين الروافض وفي قتالهم. فإذا لم يكفي هؤلاء وجب على من كان محاذيا لهم من المسلمين أن يساعدهم وأن ينفر معهم. وأما بالنسبة للوضع في سوريا فالأمر يختلف، فالقتال في سوريا بدأ قتال فتنة، يعني كان في أول أمره عبارة عن هذه المظاهرات الجوكائية التي انتصب لها حزب الإخوان المسلمين المفسدين بالأرض وجروا إليها الشعب السوري المغلوب على أمره بدون اختيار منهم لقتال هذا الحاكم الجائر الكافر. نحن لا نشك في كفر هذا الحاكم السوري بشار الأسد، لكن ما هو سبب كفره؟ هل أنه يحكم بالقوانين الوضعية؟ نريد الإجابة من أخينا أخ اسمه أكرم. أخ أكرم، ما هو سبب كفر بشار بشار الأسد؟ عقيدته النصيرية العلوية. أحسنت. هو يعني طائفته. لماذا تعرف عن النصيرية؟ أنهم يعني يؤلهون علي رضي الله عنه. أحسنت. وإيش إيش؟ أمور كثيرة من يعني هم أصلا في الشيعة اللي عرفوا أن بعض أصلا بعض طائف الشيعة بتكفرهم يعني، ومع ذلك بأيدهم وبينصرهم ويستنفروا بعض الشيعة اللي هو أحنا عن بعض. نعم أحسنت. وبعض الإيمانية قديما كانوا يكفرون النصيرية قديما، ولكن الآن صاروا وهم شيئا واحدا في العقيدة الباطنية، فصارت النصيرية مع الروافض على عقيدة باطنية، وهي اختلفت العقائد بينهم في بعض التفاصيل، ولكنهم في الآخر صاروا جميعا باطنيا أكثر من اليهود والنصارى، كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى غير ما موضع الفتاوى. والشيخ الإسلام فتوى مطولة في بيان كفر النصيرية والدروز هم أكثر من اليهود والنصارى، أنهم استباحوا المحارم وتحللوا من الفرائض والواجبات جميعا، فهم لا يؤمنون بالفرائض، إنما يعتقدون أن هذه الفرائض هي تعد رموزا لأشياء عندهم، فالصلاة الخمس رموز، وكذا الصيام رمز، وكذا الحج، هذه كلها تعد رموزا عندهم لعقيدتهم الباطنية، لا يؤمنون بكتاب ولا بسنة. إذا كان يحدثني أحد إخوانكم السوريين أن بعض الضباط الذين يحققون معه في الأمن السوري كان يقول له أنا لا أعرف هذا الذي تتكلمون عنه من الكتاب والسنة، إنما أنا أعرف فقط الرسول وعليه، ولا في حقيقة طبعا لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لم يؤمن بسنته ولا يعرف عن الإسلام، إنما هو ولد على هذه العقيدة الباطنية التي لا تقر بالإسلام شريعة وعقيدة. فالخلاصة أن بشار الأسد على ما كان عليه أبوه حافظ ومع عقيدة النصيرية التي هي أكثر من معتقد اليهود والنصارى، ولكن كيف يكون الخلاص من حكم هذا الكافر الملحد الزنديق الذي يحكم بعقيدة النصيرية الباطنية؟ هل يكون الخلاص بما صنعه حزب الإخوان المسلمين من سلوك مسلك الديمقراطيين الأمريكيين والأوروبيين في المظاهرات والانتخابات؟ إيش رأيك؟ هل أنت تعرف حكم المظاهرات والانتخابات؟ ما هو حكمهم؟ لا تجوز يعني، هما يعني في الجملة بيتبعوا اليهود والنصارى فأغلب. جزاك الله خير، أحسنت. هم يتبعون سنن اليهود والنصارى في المظاهرات والانتخابات. طيب هل أنت تقر معي أن المظاهرات هي من وسائل الفساد والإفساد في الأرض؟ نعم. ومن أسباب تسليط الكافرين على المسلمين؟ نعم. تقر معي بهذا؟ أقر بهذا قبل هذا، هو من غير هدي النبي يعني صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. طيب هل أنت تعلم أن الفتنة في سوريا بدأت من هذه المظاهرات التي قام بها الإخوان ومن عاونهم من الأحزاب العلمانية؟ نعم. من اشتراكيين ومن ليبراليين ومن خوارج تكفيريين ليسوا على عقيدة أهل السنة كما يتظاهرون أو كما قد يتراءى للبعض، إنهم على عقيدة الخوارج، ولذلك يقتلون أهل السنة كما يفعلون الآن في ليبيا. من الذي يقتل أهل السنة في بنغازي وسرت وفي غيرها من مناطق ليبيا؟ الخوارج اللي هم جماعة أنصار الشريعة على غرار هذه الجماعات التي في سوريا الآن. إيش أحكي لك جريمة شنعاء حدثت في الأيام القريبة من هؤلاء الخوارج الذين يدعون أنهم يجاهدون في سوريا ويحرضون الشباب الليبي على الذهاب إلى سوريا ليس لنصر السنة إنما لنصر معتقديهم الخارجي ولنصر حزب إخوان المسلمين وليس لنصر الإسلام. أذكر لك جريمة واحدة كانت في الأيام القريبة. نعم. قال هؤلاء الخوارج ترسل أحدنا وأنا نحضر لنا نحضر لنا العصير ونحضر لنا العصير أيوه وش ابعص ممكن أحمد ابعص أحمد بس أحمد لا ابعص ابعص ابعص أحمد صغير يا صغير لا هو لا أعرف المحل مخريفهم شعر بس خفاف الضغط خلاص خلاص خلاص اجلس اجلس اجلس اجلس بارك الله فيك اقعد صح كان هناك ضابط في الجيش الليبي على ما ذكر إخواننا بلغ رتبة العقيد. هذا العقيد والضابط قد هداه الله إلى المنهج السلفي صار سلفيا عقيدة ومنهجا وسمتا التزام وبدأ يدعو إلى عقيدة أهل السنة ومنهج السلف الصالح داخل الجيش الليبي وبالفعل تمكن من أن ينشئ وحدة أو جهازا يسمى بجهاز التوعية في داخل الجيش الليبي لبث معتقد أهل السنة وسط الجنود وبدأوا يوزعون منشورات ومطويات وكتيبات العلماء علماء السنة السلفيين وكان هذا في سبب لخير كثير وسط الجنود الليبيين لأنهم بالفطرة مقبلين على منهج أهل السنة ويحبون السلفين حقا ومع عقيدة السلف ومنهج السلف وهذا الله من هذا منهم والتزم المنهج السلفي ولما توافق الجيش والشرطة على أن يتم تعيين هذا العقيد مديرا عاما لمديرية أمن بني غازي وعرض عليه هذا الأمر واشترط شروطا عليهم وافقوا عليها جميعا منها أن يظل ملتزما بسمته السلفي السني وأن يدعو إلى عقيدة منهج السلف في داخل الجيش والشرطة فهو وافقوا على هذا هل تدري ماذا صنع الخوارج اللي هو من جماعة أنصار الشريعة بني غازي ترصدوه حتى تمكنوا من قبل اختياره اختاروه بتفجير سيارته لماذا؟ لهم خافوا على أنفسهم وعلموا أن هذا الرجل سيقضي على فكرهم الفاسد الذي بغض الإسلام إلى المسلمين في ليبيا صاروا سببا بأن عامة المسلمين صاروا يبغضون بعض ما يوجد في الإسلام من السنن وأحكام بسبب دعوتهم الخارجية فكان السلفيون ومعهم الجيش والشرطة هناك يتعقبون هؤلاء الخوارج بسبب إفسادهم في الأرض لأنهم صاروا يترصدون المسلمين قتلا واستباحة للدماء والأموال في داخل بني غازي وفي غيرها هذه جماعة تسمي نفسها أنصار الشريعة وليسوا أنصارا للشريعة بل هم صاروا شاءوا أبوا شاء وأمر عونا لأمريكا واليهود والروافد في إيران على إضعاف المسلمين في ليبيا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإصلاح الذي يتم في ليبيا الآن على أيدي الدعاء الصادقين وطلب العلم السلفيين هم يضيعونه ويتسببون في فتنة المسلمين على التزام السنة. ولم يكتفوا بهذه الفتنة فقط بل يعني تعدى هذا إلى قتل واستباح الدماء الخطباء والدعاء الصادقين من أهل السنة في داخل بني غازي وفي غيرها. ففي الفترة الأخيرة هذا قتلوا أكثر من خطيب، أليس كذلك؟ نعم، قتلوا أكثر من خطيب من خطباء أهل السنة في داخل بني غازي، اختالوه، إما أن يكون خارجا من المسجد يقتلونه أو يترصدون سيارته يفجرونها، وكانوا من دعاة السنة. لماذا يقتلونهم؟ لماذا أجب لماذا يقتلونهم؟ ممكن يا شيخ يكون الأحداث دي حصلت سنة ما عنديش خبرة عنها، لكن اللي أعرفه إن ممكن عقيدة أهل دمشق ممكن تكون مطابقة مع الراجل العقيدة الليبي ده أو أهل السنة في ليبيا، صحيح أو لا؟ هذا في الجملة نعم، الذين هم من أهل السنة في دمشق ليسوا من يمن الحدادية، لكن دمشق في حدادية هم أتباع الحجوري. وإن كنا إن كانوا في الجملة هم بلا شك نعم ليس يعني نحن ندعو إلى مناصرتهم، مناصرة أهل السنة حتى وكان عندهم صحيح. عندهم من الأخطاء أو حتى إن كان سلك بعض مسلك الحدادية، نحن لا نرضى من الشك بعدوان الروافض عليهم. صحيح، ولكن نعم. اللي أعرفه أن في أنصار الشريعة في سوريا استنفروا بعض الإخوة لدماج، ليس دماج فقط يعني، بعض أنصار الشريعة استنفروا بعض الإخوة لبورما وكونوا كتائب هناك دفاعا عن المسلمين، وبعتوا بعض الإخوة استنفرا لأهل دماج وحتى بعض أو للدفاع عن دماج. أنا ضد الحوثيين يعني. طيب ماشي، وبورما وطبعا يعني سائر الأماكن من قبل معروف يعني في الشام وفي أفغانستان وفي العراق لم يتحركوا إلا نصرة المسلمين. ممكن بعض الأحداث هذه يكون فيها غلو، ولا شك لا أحد يعني يؤيد هذا الكلام يعني مهما حدث يعني اعتداء من ونشهد الآن يعني هذا الكلام من أمن الدولة أو غيره، وقد يكون في عقيدته خلل. لا لم أسمع أن أحد من المجاهدين استباح دم أحد يعني حتى من الضباط من أمن الدولة هنا. لذا أنت لا تعرف. لا أنت لا تعرف. ولكن أنت لا تعرف. أقاد الكبار سمعت أنهم يعني دفاعا عن المسلمين يقتلون مسلمين، محمد إبراهيم ما حدث في مصطفى النحاس سكن في مدينة مصر. والسيسي ويعني القادة اللي هم يصدروا أوامر بالقتل، حتى بعض الناس عندهم غلو في هذا الأمر يقولوا أن الأمر في مصر لن يصلح إلا بالسلاح وبالجهاد وهكذا. طيب أنت دلوقتي ما ترفع سلاح ضد مين؟ في مسلمين وفي جنود وهكذا، في ناس يعني مغيبين أو جهال أو كذا حتى تقتلهم، فأنكروا هذا الأمر وراجعوا فيه يعني. حتى بيحدث بعض الكلام التفجير اللي حصل في مصطفى النحاس ده، بعض الشيوخ يعني المجاهدين انكروا عليهم ان سبب امين شرطه مات وطفل تقريبا صبع او حاجه كده. فخلاص انكروا ان بعض الناس فعلا يقتلوهم بسبب استحلالهم لدماء المسلمين قبلا. يعني انت تعترف انهم يستحلوا دماء المسلمين؟ بعض الذي يقتل مسلم يعني لو واحد قتل مسلم عاصي ممكن ينال منه، ليس عاصي ما بيقتلش معصيته يعني، هو راجل عنده أوان بيطلع أمر بالقتل تمام، بيستبيح الدماء فدفاعا عن الدماء زي وإن طائف ثاني من المؤمنين، مش شرط يكون كفره أو شرط يكون هو راجل مسلم عاصي ولكن بيقتله بغيا، مش شرط يقتله ردة. ماشي، أنا معك أن بعض هؤلاء الشباب قد يقع في استباحة دماء المسلمين ليس من باب أنه يكفرهم، نعم، ويفعل هذا إما كما ذكرت من باب البغي أنه يعتقد أن هذا بغى عليه. ماشي أنا معك، لكن إحنا ليست الآن القضية في هذا. مش مشكلة استهدافه ليس للجنود ولا حتى لو واحد أطاع الأمر، هو مشكلته في القائد اللي بيصدر الأوامر يعني. ممكن واحد فلاح عادي هو مش فاهم جات له أوامر ونفذ، هو هدفه مش واحد زي ده، وهدفه القائد الفوق. اسمع، نريد أن أقف بس عند قولك إن هؤلاء الروس أنت بتتكلم عنهم أنكروا التفجير اللي حدث عند بيت وزير الداخلية المصري، لما حدث من جراء من قتل لطفل أو ليه أو لبعض المرين. طيب أنا نقول لهم إن كانوا صادقين في هذا، لماذا جر الشباب بداية إلى هذا المعترك فيما يسمى بالمظاهرات والاعتصامات؟ هل هذا هو سبيل الإصلاح؟ ليس سبيل الإصلاح. أولا هم خلفوا جدا الخمسين في موضوع المظاهرات وموضوع الديمقراطية. يا أخي كيف هذا؟ لا لا لا لا، هم يخالفون موضوع الديمقراطية لكن لا يخالفون في المظاهرات. هم كانوا من أوائل المتواجدين في اعتصام ربع العدوية، في اعتصام النهضة اللي هي هذه الجماعات، وبعضهم يتبع لتنظيم أسامة بن لادن. نعم. من هذه الجماعات التكفيرية كانوا، بل هم كانوا القادة في هذه الاعتصامات. أنا بنقله كلام الناس في سوريا اللي هم جبهة النصرة والدولة الإسلامية، غير ذلك يعني. اسمع اسمع، الدولة الإسلامية، جبهة النصرة، هذه كلها أمور هم كما قلت اصطنعوها خداع للشباب. بعض الشباب مغرر به، أنا ما أقول لك أنهم كلهم على عقيدة الخوارج. نعم، في هناك من هذا هناك مغررا به، فهم بسبب جهل أو بسبب أنه لا يدرك حقيقة الواقع هناك. أنا أريد أن أرجع معك إلى مسألة سوريا. لا لا، الآن هذا الجهاد المزعوم في سوريا كيف بدأ؟ هل بدأ بطريق صحيح؟ لا لا، السلام. ليس بطريق صحيح. تعترف معي؟ نعم. طيب، هذا بخلاف الأمر في اليمن، هذا بخلاف الواقع في اليمن، فإن أهل دمات لم يخرجوا لا في المظاهرات ولا خرجوا على الرئيس اليمني، ها؟ ولا استحلوا الدماء، وإنما عدا اعتدى عليهم الحسين الرافض، فأرادوا أن يدفع عن أنفسهم شر هؤلاء، ولذلك تكاتف معهم العلماء وأفتوا بوجوب الجهاد على أهل اليمن ضد الحوثيين، وهذا الكلام موجه إلى اليمن حكومة وشعبا ليس إلى الشعب فقط. وأما الوضع في سوريا اختلف، بارك الله فيك. العلماء أفتوا بأن القتال هنا قتال فتنة. لماذا؟ لو بدأ بفتنة، وكان الشر والفساد الذي ترتب عليه أضعاف أضعاف ما يظن هؤلاء من الخير. لماذا؟ فالآن الذين جروا الشباب لهذا القتال في سوريا كلهم أهداف خبيثة، وعلى رأس هؤلاء اليهود، ثم معهم أمريكا، ثم هذه الجماعات التكفيرية التي يرعاها الإخوان المسلمون، وكلهم متفقون. اسمع، الهدف الأساسي من هذه الفتنة التي دفع إليها الكفار الإخوان المسلمين لكي يحدثوها في سوريا هو القضاء على الجيش السوري. من الذي بدأ هذا؟ بدأت هذا أمريكا بالتواطؤ مع الخونة من حزب الإخوان المسلمين، فجروا الشعب إلى هذه المظاهرات المفتعلة ضد بشار. بشار كما ذكرنا هو زنديق كافر، نحن لا نقول هذا دفاع عن بشار، نحن نقول هذا دفاع عن دماء المسلمين التي استبيحت في غير موضعها. فلما جروا الشعب إلى هذه المظاهرات بلا شك كان رد فعل هذا الفاجر أن يدفع نفسه بمساعدة روسيا الكافرة، وبهذا تمكن اليهود من إحداث هذه الفتنة التي الغرض الأساسي في نهاية أمرها القضاء على الجيش السوري وتفكيكه، بغض النظر عن معتقدات ليس هذا غرضنا. طيب، فبالفعل تمكنوا من هذا وأضعفوا الجيش السوري، بل شبه قضوا عليه. وفي الجانب الآخر صارت أمريكا واليهود تغذي الجماعات التكفيرية هناك بقيادة تنظيم القاعدة، ها؟ ها؟ لإذكاء هذه الحرب أكثر وأكثر كي تستمر سنوات طويلة، يتمكنون من خلالها على القضاء على كلا الطرفين أو على الأقل إضعاف كلا الطرفين حتى لا تقوم لهم قائمة إلا بعد سنوات إلى أن يشاء الله. وفي الجانب الآخر يجرون المستضعفين من المغررين من شباب المسلمين كي يجعلوا سوريا مقبرة لهم كما صنعوا في العراق. فكرهم دعوا عقله وكن فقيها ولا تكن كما قال يعني من الذين هم يعني ينخدعون بالشعارات. نحن بارك الله فيك ندعو الشباب جميع الجهات لسبيل حقه، بل إن استطعنا وكان هناك سبيل وكان هناك جهاد قائم بسبيل الحق أن نكون إن شاء الله في أول الصفوف نبتغي الأجر عند الله عز وجل. ولكن الأمر ليس كذلك في سوريا بارك الله فيك. وأنا لذلك أقول لك هؤلاء الذين أفتوك بهذا من أدعياء السلفية وهم الحقيقة على عقيدة ومنهج إخوان المسلمين أمثال محمد حسان والحويني وياسر برهاني ومحمد زكريا المقدم وكل هؤلاء لو كانوا صادقين في تحريضهم للشباب على الخروج إلى سوريا ومن قبل إلى العراق، لماذا لم يخرج واحد منهم يقود سرية إلى هناك؟ ها؟ هم أولا في اختلاف شديد جدا، يعني ياسر برهاني حاجة، الشيخ أبو إسحاق الحويني حتى الآن يرى أنه فرض كفائي، الشيخ محمد لكن محرض الشباب على الخروج. لا خلص، في آخر كلمة فرض كفائي معناها أنه أقر مشروعية هذا الجهاد وسموه جهادا واسمه هذا الذي نخالفه فيه أصلا، أن هذا ليس جهادا، هذا قتال فتنة. اسمع، نعم سمى فرق بين الجهاد المشروع الذي يكون فرضا كفائيا ها إذا قام به البعض وسقط الإثم عن الباقين، وبين قتال الفتنة. هذا ليس جهادا يا أخي بارك الله فيك، هذا ليس اسمع ليس على كلمة الله. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري ومسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لما سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء وفي رواية يقاتل للمغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال هذا. فالقتال في سوريا ليس قتالا لإعلاء كلمة الله، وإن رفع الخوارج هذا الشعار كما رفعوه في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الحكم إلا لله. ماذا قال لهم علي بن أبي طالب؟ تذكر الحديث؟ لا. قال لهم: كلمة حق أريد بها باطل. ولذا قاتلهم عليه، قاتل هؤلاء الخوارج الذين هم على شاكلة هؤلاء في سوريا الآن، قاتلهم. لماذا؟ لأنهم على خلاف العقيدة الصحيحة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم والتي الإسلام. معلش، الخوارج ما هي عقيدة الخوارج؟ ما هي عقيدة الخوارج؟ نعم صحيح. طب قولا عقيدة الخوارج، أنا عايز يعني أنا بسمع الناس هناك، لو في حد طلع من لسانه الكلام ده تربية، مش هاخد من حد بينقل عنهم. اسمع بارك الله فيك. نعم يعني تكفير المسلمين أو هذه اسمع هذا هم هذا كان كما قال متواتر عنه. نعم هناك شباب مغرر اسمع، لكن القادة، من القادة الذين يحركونهم؟ اسمع، هل العلماء حقا هم علماء السنة لما يتهمون هؤلاء بأنهم عملاء للحكام وأنهم عملاء لأمريكا؟ هم على العكس، بل على العكس، ده هم يفتوا لهم بحفظ دمائهم وطرق قتال الفتن هذا إخزاء الأمريكا. هم يعتبرون هذه الفتاوى خدمة الأمريكا. أمريكا بالعكس لا ترضى بهذا. لا، أمريكا تريد استمرار القتال وتريد تسكية هذا القتال، بل بالعكس هي التي تمد هؤلاء المجاهدين المزعومين بالسلاح، بل هي التي تسهل لهم الدخول عبر الحدود. إيش رأيك؟ فاجمع الاسم يا أخي، هؤلاء الذين يخرجون من مصر ويأتون من ليبيا ومن الجزائر ومن أفغانستان، هل تظن أن الحكومات في هذه البلاد تترك هؤلاء يخرجون من الحدود حتى لو خرج بعضهم خلسا؟ لكن هل هذه الأعداد التي تذهب هكذا تخرج وتدخل سوريا بدون تسهيل وتوافق من أمريكا؟ أكيد شيء معروف. ما أنا طيب، لماذا أمريكا تفعل هذا؟ لماذا أمريكا تؤز الشباب المسلمين، شباب المسلمين على هذا القتال في سوريا؟ لماذا؟ تمام شيخ، دلوقتي زي ما عملت في الحرب العالمية الثانية، ان خلت كل القوى تضرب بعض حتى لحد ما تبقى في الاخر تلم كل حاجة. ده اللي بيحصل دلوقتي انا مع حضرتك. لكن موضوع ان امريكا متحكمة في كل حاجة وتقدر انا ما قلت انها متحكمة. وان قال ان احد من الكفار يتحكم بقدر الله عز وجل، لا انا اعوذ بالله، انا اقول هذا، بل انا اريد ان ابين لك ان الكفار يحبون استمرار هذا القتال ويذكونه لانه يخدم مصلحة، بل هم الذين افتعلوه. اريد ان اوصله اليك، فلذلك سمى العلماء هذا القتال بقتال فتنة، اراد الكفار ان يجروا المسلمين اليها لتحقيق اهداف ومصالح لهم. ليست المسألة الخلاص من بشار الأسد الكافر المصيري الزنديق. هذا مصيري زنديق باطني لا يؤمن بالإسلام، نحن نعلم هذا. وبلا شك إن كان هناك عند المسلمين قدرة على إزالته تجب إزالته وإزالة دولته، ولكن هذا يكون بالأسباب الشرعية مش بطرق إخوان المسلمين. اسمع يا أخي، هؤلاء الشباب كيف بدأوا القتال في سوريا؟ بدأوا بسبب مظاهرات حزب الإخوان المسلمين. هم الذين افتعلوا الفتنة بتحريض من أمريكا وبتزكية من أمريكا من أجل أن يحققوا أهدافهم الخبيثة في سوريا. فهذا القتال بدأ بطرق مخالفة للشرع، بدأ بفتنة والتي هيجت هذه الفتنة، أو الذين هيجوا هذه الفتنة هم الإخوان المسلمون. شيخ بعد إذن حضرتك بدون مقاطعة، أنا عايز أفصل بين بدء اقتتال الفتنة والدفاع عن الدماء التي تسفك. يعني هم بدأوا فتنة وكان الجبهة أو الدولة أو الطوائف المقاتلة هناك لم تكن موجودة ولم يؤيدوا المظاهرات التي حدثت، ولكن بعد استباحة الدماء الجبهات اللي بتكلم مع حضرتك فيها ظهرت من سنة ونص. قبل المظاهرات بدأت من 3 سنوات، دخلوا للدفاع عن المسلمين. اسمع هذه الجبهات، يا شيخ بين بدء الفتنة يا أخي اسمع الله يهديك، ماشي دفع الفتنة ده أمر آخر. نعم، على المسلم أن يدفع نفسه. ممكن الخلاف إن طريقة دفع الفتنة دي بسلاح أو بدون سلاح. ممكن رأي حضرتك إنه أدفع الفتنة بترك السلاح، ورأي آخرين أدفع الفتنة بالسلاح. يا أخي اسمع، بارك الله فيك، دفع الشر هذا أمر آخر. نعم، من المسلمين الذين في سوريا وجدوا أنفسهم في هذه الفتنة، فالرجل يدفع عن نفسه وعن ماله وعن حريمه، هذا أمر آخر. هذا ما يحدث. لا هذا ما يحدث. اسمع الأمر ليس هكذا، الأمر ليس مجرد دفع، لا. الأمر الآن أن هذه الجهات التكفيرية الخارجية أيضا دفعت من قبل أمريكا ومن قبل الإخوان المسلمين لإزكاء هذا القتال، حتى وإن لم تدفع من أمريكا، حتى وإن خرجت بنفسها كما ذكرت دفاعا عن المسلمين، لا يعنينا الآن لماذا خرجت، ولكن هذه خرجت تحت عقيدة فاسدة. وهي هذه العقيدة هي عقيدة خارجية. هم إذا كفروا بشار وكفروا بعض المسلمين هناك لم يكفرون بسبب معتقدين النصارية فقط، لهم أساسا يكفرون الحكومات الإسلامية الأخرى كلها ويكفرون عامة المجتمعات على طريق السيد قطب. يعني أتباع طالبين بسبب نلابن وأي من الظواهري هم الذين يقودون الآن القتال في سوريا، ها؟ أي من الظواهري التكفيري المصري القطبي، ها؟ الذي هو على عقيدة السيد قطب في تكفير المجتمعات، هو يعتقد كفر عامة المجتمعات الإسلامية. يعني هو الآن يعتقد كفر من نسمع من لم يخرج في هذه المظاهرات لتقوية الإخوان المسلمين، يكفرونهم ويستحلون دمهم ويعتبرونهم غدروا الإسلام، لأنهم يعني لم ينصروا محمد مرسي والإخوان المسلمين على ما هم عليه من باطل. يعتبرون المسلمين الذين لم ينصروا الإخوان المسلمين على ما هم عليه من بدعة وضلال يعتبرونهم مخذلين للمسلمين، وبالتالي يكفرونهم ويستحلون دمائهم. الشيخ بالصدفة الشيخ امبارح كان في لقاء صحفي مع أبو محمد الجولاني في جامعة مصر، وقال الكلام ده بالنص من لسانه أنه يرى بإسلام المجتمعات المسلمة لا يرى تكفيرهم، وقال الكلام ده وقال أنه هو مبايع لأيمن الظاهري، وأيمن الظاهري هو شايف كده برضه. يعني بمعنى آخر أنه ممكن يكفر من لم يحكم بما أنزل الله ماشي قبل التعيين، هل هو كفر أو كفر دون كفر؟ ما عندهم تفصيل، لا ما عندهم تفصيل، ما عندهم تفصيل. هل هو كفر اسمع أكبر أو كفر أصغر؟ ولكن يعني لو واحد ما قومش ال ال ال ال الوضع ده ما يكفروش، هو يرى بإسلام المجتمعات ولا يكفرهم. ولسه امبارح الكلام ده بتاعه، وهو انا عارف الكلام ده قبل ان يقال، لكن الفكرة ان انا ما باخدش الكلام منقول اسمع منه. انت لا تعلم كلام ايمن الظواهري قبل هذا؟ اسمع، لا تعرف ان ايمن الظواهري هم من اشد المعادين لعلماء السنة والاهل السنة؟ هل تعلم ان ايمن الظواهري هو من الذين أججوا نار الفتن في أفغانستان وكذا في العراق وفي باكستان؟ هم فعلا أججوا نار الفتن، بس بدافع يا أخي بدافع أن لا فتنة أكبر من فتنة الشرك، لأن الأراضي دي داهمها الأمريكان، ليس قبل أو حكام آل سعود ولا اسمع. أنت تعلم اسمع أنت تعلم أن فكر هذه الجماعات والتنظيمات في أفغانستان كان من أسباب تمكن أمريكا من أفغانستان؟ قل لي لماذا؟ الإخوان المسلمون لما جروا الشباب إلى الجهات في أفغانستان تحت قيادات هذه الجماعات التي جمعت ما بين منهج الخوارج ومنهج التصوف البدعي، كانوا من ألد المعادين للسلفيين حقا، تمشي السلفيين اللي هم يدعون السلفية أمثال حزب النور وأمثال هذه الأحزاب، هذا لا ليس السلفيين، كانوا يعادون السلفيين حقا من هم اللي هم الذين يحملون السنة أهل السنة حقا، ها؟ في داخل أفغانستان عبد الله عزام اللي هو من زعماء الإخوان المسلمين في أفغانستان، ها؟ ومن المؤججين لنار الفتنة هناك مع الفصائل ضد السلفيين، هو ومن كان معه من جهل الإخوان المسلمين أفتوا شابا مصريا جاهلا من هذه التنظيمات نحو تنظيم أسامة بن لادن هذا بقتل أو باغتيال الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى لما أقام دولة سلفية على الكتاب والسنة في كونا، فاجتمعت عليه هذه الفصائل الإخوانية والتكفيرية والصوفية لما استبع فصائل الذين كانوا يدعون الجهاد ضد روسيا، تمام؟ وكان بعضهم يقول بالمعتقد ولاة أهل وحدة الوجود، هم يعتقدون أن للكون أقطاب أربعة يدبرون شؤون هذا الكون، منهم حكمة يار وسيار ثابت عليهم. اجتمعت هذه الفصائل بعد أن ادعوا النصر على روسيا لما أخرجوا السوفييت من أفغانستان. من كان عدوهم الأول؟ ليس لا اليهود ولا أمريكا، بل كان عدوهم الأول السلفيون أهل السنة الذين انفصلوا عن فكرهم الفاسد، ها؟ وبدأ الشيخ جميل الرحمن رحمه الله في تكوين نواة صالحة لدولة إسلامية في أفغانستان في داخل قرى، والتف حوله طلبة العلم والصالحون من أفغانستان، وبالفعل قامت شبه ولاية على الكتاب والسنة في داخل كونر بعد أن خرجت روسيا أفغانستان. ماذا صنع الإخوان المسلمون الخونة؟ ها؟ بالتواطؤ مع أمريكا وبالتواطؤ مع أعداء أفغانستان، تكالبوا، ها؟ على القضاء على هذه الدولة اللي قامت في كونر، وأرسلوا شابا مصريا جاهلا كان صحفيا في مجلة المجاهد. تفضلي تفضلي تفضلي وسع الطريق بارك الله فيك. فأرسلوا شابا مصريا صحفيا جاهلا فدخل على شيخ جميل الرحمن وقتله، ثم بعد ذلك فرقوا الشباب السالفين هناك وقضوا على كونر. فترتب على هذا عقوبة من الله عز وجل لهؤلاء الخونة البغاة، أن صلت عليهم أمريكا وإيران الرافضية، ها؟ كي تحول دولتهم إلى دولة رافضية بسبب أنهم خانوا أهل السنة، بل يعني سعوا في القضاء عليهم، على القضاء على أهل السنة هناك في أفغانستان، وهذا الذي سيفعلونه في سوريا الآن. اسمع، هذه الجماعات التكفيرية التي يقودها أيمن الزواهري ومن معه سيكون أول عدو لهم إذا قضوا على بشار الأسد أن يقضوا على أهل السنة هناك. خذها مني، هذه ليست، اسمع لا اسمع، ليست تنبؤا، اسمع، هذه أمور واضحة عند العقلاء الذين درسوا تاريخ هؤلاء ويعرفون عقائدهم ومناهجهم. طيب لماذا لا أخذها منهم؟ يعني أسمع منهم يا أخي تأخذونه ماذا يا أخي؟ الله يهديك، أنت لا تعدهم أفعالهم يعني كما يقال إيه شاهد عيان. يا أخي هم الذين يقتلون أهل السنة إذا تمكنوا من أي مكان، ليس في ليبيا فقط، الخوارج قتلوا الصحابة، قاتلوا الصحابة قبل هذا، اسمع، ويقاتلون من كان على طريق الصحابة. يعني تظن لما ينتظرونك أنت ينتظرون فلانا حتى يرجعوا على عقيدات، ما زي عقيدة عندهم يا أخي، اسمع، هم يعني بارك الله فيك يغررون بك وبأمثالك من الشباب كي يستفيدوا منهم في نصرة مذهبهم الفاسد، ويرفعون الشعارات البراقة خداعا خداعا وليس نصرا للإسلام. حتى اسمع، حتى وإن دعوا نصر، اسمع حضرتك، أضيف نقطة بسيطة. لو هم فعلا على عقيدة فاسدة والمسلمين يقتلوا، إذا فده أوجب علينا هنا أننا نرفع الراية الصحيحة. بالضبط، أحسنت، جزاك الله أحسنت، ونؤيدها. هذا لماذا نتابع ولي الأمر في أمور كأنه أشعل النار وأمرنا أن ندخل فيها؟ من قال أن نحن نتابع ولي الأمر في، من قال أن نحن نتابعه في معصية الله؟ شيخ تفضل، ها، خذلنا المسلمين يقتلوا، ليس شعارات براقة، هذا ما أمرنا الله به، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. نعم. لم نطبق شعار في بلادنا، ليس هناك، وده أوجب في الفتنة أشد من القتل، الفتنة أكبر من القتل. الآن ما يقال القتل أكبر من الفتنة، القتل أشد من الفتنة. الآن النصيرية، دعك من كلام الجهلاء هؤلاء، دعك من كلام الجهلاء هؤلاء، بارك الله فيك. اسمع شيخ، نحن متفق مع حضرتك، إذا نرفع الراية ونؤيد. من الذي يرفع الراية؟ قل لي أنت، من الذي يرفع الراية؟ العلماء يصححون المذاهب، من تكبر وعاند نرفع راية جديدة ننصر بها الإسلام. ماشي، نحن الآن بارك الله فيك، نحن لا نختلف في وجوب نصرة الإسلام، لكن بالأسباب الصحيحة. أخي اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم، ها، لما كان في مكة وكان لا يملك أسباب القضاء على المشركين في مكة، ماذا صنع؟ هل أخبر الصحابة الذين معه اخرجوا هكذا في الطرقات، اعملوا مظاهرات، وكسروا وحطموا أصنام المشركين ورفعوا راية لا إله إلا الله نصر الإسلام كما يفعل ولا المغرر به. لم يحدث لأنه لم يفعل. لم يفعل. لا ما نصنع نحن نصنع علماء كما ننصح أخانا هذا فقط. لكن اللي موجود في مصر دلوقتي صراع ما بين أحزاب كلها اسمع كلها لا تنصر الإسلام. لا تنصر الإسلام. إحنا لا ممكن. أنت عليك أنك تتعلم دينك كتابا وسنة وتلتزم به في نفسك أولا وتنظر بها لبيتك تصحح عقيدتك تتعلم العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة الاعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتلزم العلماء العلماء حقا ليس هؤلاء هؤلاء ليس علماء الحويري ومحمد حسان وليس برهاني كل هؤلاء الأدعياء ليس علماء بل هم دعاة فتنة فهم إذا كان هم مش علماء نعم العلماء بارك الله فيك هم الذين يحملون أو يدعون إلى الكتاب والسنة بما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين دون تحزب اسمه عشان تعرفهم دون تحزب ودون دعوة لحزب من الأحزاب ودون أن يجر المسلمين إلى طرق الكفار من مظاهرات وانتخابات واعتصامات هذه كلها طرق الديمقراطية التي تريد أمريكا أن ترسخها في بلاد الإسلام العلماء يمنعون كل هذا في الرأي العالم يا أخي أنا أسمع أن أمريكا دي يعني الفكر بتاعها غير نحن يا ذا موقع للنظمة نحن متابعين بس هذه سنة أمريكا لا لا احنا اسمع اسمع هذا بنقول ما هم هؤلاء غر ربيهم بينما رجل رشيد من أمريكا بتعمل كذا وكذا وكذا وابعد عنهم ولا يقول يتبع أمريكا اسمع أمريكا بارك الله فيك دولة كافرة اسمع تقرر مبدأ منهج الديمقراطية ما هو منهج الديمقراطية اللي تريد أمريكا أن تفرضه على المسلمين فرضا ها وتنفق عليه مليارات مجل هذا وللأسف البعض من الولايات يتبعوها على ما هي عليه ويحاول أن يلوي نصوص يلوي عنق النصوص الشرعية كي يجعلها تقر هذه الديمقراطية الديمقراطية حكم الشعب بالشعب تمام وتقوم على مبدأين المبدأ الأول مبدأ التعددية الحزبية والمبدأ الثاني ما يسمى بالحرية ايه البديل بتاعها الإسلام كتاب وسنة الإسلام موجود كتاب وسنة لكن الإسلام اللي موجود كتاب لا مش الإسلام اللي عند هؤلاء الأحزاب مش بسبب بسبب الجهل مش عاجبني الوضع اللي هو الإسلام اسمع يا أخي ما أنت الآن إذا أردت أن تصلح نفسك إن كل ما بقعد جنب واحد شيخ ألاقيه يهاجم فصيل تاني يا أخي ليست مهاجمة لفصيل الله اسمع الله يصلحك أصل الله اسمع الله يصلحك ويهديك نحن لا نهاجم فصيلا عن حساب فصيل أنا قلت لك في بداية كلامي أن كل هذه الفصائل على ضلال وانحراف كلهم هذه الأحزاب أين اللي أنا أقدر أمشي وراه ما يكونش على ضلال وانحراف العلماء الذين حملوا المنهج أمثال من الأموات هؤلاء الأئمة الألباني رحمه الله تعالى ابن باز رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله مقبل بن هادي رحمه الله أحمد بن يحيى النجم هؤلاء العلماء قد تعرف ومن علماء المحدث العلامة أحمد شاكر رحمه الله لكنه مات قديما أنت قد تعرف بعض لقد لا تعرف تمام أنت سألتني أن أدلك على العلماء حقا اللي يحملون هذا المنهج وليسوا تبعا لحزب من الأحزاب بل هم يحرمون الحزبية لأنها محرمة بنص كتاب الله الله عز وجل ماذا قال في كتابه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فنحن في الإسلام لا نعرف الأحزاب ليس هناك أحزاب في الإسلام ولا جماعات تسمع أما الديمقراطية تدعو إلى تفكيك الأمة الأحزاب وجماعات أنا مصري مسلم أحزاب ما حدش ما فيش في يوم من الأيام اتبعت أي الحمد لله لان مش مقتنع بحاجه قدام. لا احزاب، اسمع، لا احزاب دينيه ولا احزاب علمانيه، مش مقتنع بحاجه من اساسه، مش حاجه يعني انت عملت مع الجميع. انت تقر بان الحزبيه هذه ليست من الاسلام؟ انت خلاص خلاص، انت ايه المطلوب منك الان؟ ماشي ازاي المشايخ اللي على المنابر دي في التلفزيونات في الشوارع مين فيهم؟ يا اخي اسمع، هذه فتنه. لا اله الا الله، هذه فتنه يا اخي، هذا ابتلاء وقدر من الله. نحن الان عشان بس الان نطيل الوقت، انت تجادل او تتكلم في اقدار الله، هذه اقدار الله عز وجل. اسمع، الله عز وجل يا اخي، الله يهديك، الله يبتلي عباده بهذا حتى يميز الخبيث من الطيب. فانت الان عرفت ضلال هذه الاحزاب، وان الديمقراطيه هذه ليست من الاسلام، يبقى انت عليك ان تصحح عقيدتك في هذا الباب. فلا تعتقد صحه هذه الديمقراطيه وانها من الاسلام، بل عليك ان تعتقد انها ضد الاسلام. كيف بحكم الدولة في الوقت؟ كان المسلمون، هل المسلمون يا أخي كان يحكمون دولتهم كيف قبل هذه الديمقراطية؟ ها؟ في الوقت الحالي. يا أخي في الوقت الحالي ما الأمر يحتاج إلى تغيير، هذا التغيير نحن لا نملك أسبابها كلها. الحكومة ها لا تسلك المسلك الصحيح في الإصلاح، في إصلاح الإيه؟ الأمور على على عليه على وفق الكتاب والسنة. تمام؟ ونحن ننصح لها. ونسأل أن يوفق القائمين عليها إلى هذا الإصلاح، ولكن ليس كل ما تتمنى ترجوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قومه إلى الإسلام الصحيح، إلى الكتاب والسنة، ها؟ والكثير منهم كان يخالفه في أول الأمر، ولم يكونوا يعتقدون هذا من الإصلاح، فهم؟ بل كانوا يتخذون آلهة تعبد من دون الله. وأنت عندك في مصر هنا ما زالت هذه الوثنية ضاربة في أرض مصر، الذين يعبدون غير الله من الأموات، كما كان المشركون يعبدون الأصنام في الجاهلية. أنت تعلم ما معنى الشرك بالله؟ ما معنى الشرك بالله؟ وما معنى التوحيد؟ ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ يعني تعبد الله وحده. جزاك الله ما شاء الله، أحسنت، هي أن تفرض الله بالعبادة. طيب، الذين يتوجهون بالدعاء لميت من الأموات، سواء كان رسولا أم كان نبيا أم كان صالحا، هل هذا الدعاء يعد من العبادة أم ليس من العبادة؟ الدعاء ندعو له أم ندعو لا يدعونه من دون الله؟ لا لا لا، فيه لا فيه، عندك اسمع، عندك في كل عام ما يقرب من 5 ملايين واحد على تقدير الصحف والإذاعات التي نشرت هذا، يحجون سنويا إلى قبر البدوي، يسقون إليه الذبائح من القرى والنجوع، كانت تساق إلى بيت الله الحرام بسبب تفشي الجهل. قلت قل لي لماذا؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ من يعلمه؟ بل وجد على العكس من يقر له هذا. سيدة زينب إيه؟ رضي الله عنها، بيننا وبينها أنا مش عارف كيف مصر من 93 مرات تزور صلاة. من هذه الزيارة ليست مشروع. رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله أحسن، بارك الله. هذا الذي أنا الحمد لله. اسمع اسمع. ماشي، أنت بقى ده دورك ودور فلان وفلان من الذين علموا الحق أن يبلغونها على الناس. يعني كيف يكون الإصلاح؟ يعني الإصلاح كيف يبدأ؟ كيف يبدأ الإصلاح؟ يبدأ مني ومنك ومن فلان وعلان، إن إحنا نبث هذه العقيدة الصحيحة في وسط هؤلاء، ونعلمهم أمر دينهم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، حتى ينصلح المجتمع. لكن المجتمع لن ينصلح لا بمظاهرات ولا بانتخابات ولا بطرق الديمقراطية هذه، ولم ينصلح بما يفعله الخوارج من استحلال دماء المسلمين، تمام، وترويعهم بليل القتل وصرفة الأموال. هذه من طرق فاسدة تزيد الشر شرا، إنما الإصلاح يكون بتعلم العلم الصحيح وببث هذا العلم. فأنت الروح أن تتعلم أمر دينك، نحن نرحب بك إن كنت من هذا المكان، تأتي تحضر معنا دروس تتعلم دينك حتى تبلغ غيرك الذي أنت تعلمته، وبهذا يتم الإصلاح بالتدريج. بارك الله، هذا الذي نستطيع الآن. فهم؟ أنت لا تملك هذا الآن، بس بارك الله. نرجع إليه في الأخيرة، أقول لك يا أخي بارك الله فيك، اسمع حتى نختصر الوقت. الآن الجماعات التكفيرية في سوريا هذه بركة فيك لا تقاتل من أجل ما أنت تظنه ها؟ من إقامة الدولة الإسلامية على الكتاب والسنة بدليل أن قادتها ليسوا على هذه العقيدة أصلا بل هم يعتقدون ما هم عليه من ضلال وتحزب وانقسام كما كان حاله في أفغانستان وهم يعادون حملة الكتاب والسنة حقا من العلماء ومن العاملين أيمن الظواهري وأسامة بن لادن. ماذا كانوا يقولون عن الدولة السعودية التي تحكم الكتاب والسنة؟ ما أجب تعرف كلامهم؟ لا في أي وقت كتاب التفجيرات من منهج الخوارج موجود أنا نسخة؟ حصل أنا نسخة من أنا كان لي كتاب قديم سميته بالتفجيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات من منهج الخوارج والبغاة وليس من منهج السلف الصالح. فأريد أن أقرأ عليك بعض ما نقلته في هذا الكتاب من كلام أسامة بن لادن المسجل عليه صوتيا أو كتابة فيما نشر منه مباشرة في تكفيره للدولة السعودية لتحكم بالكتاب والسنة. فماذا يريد؟ لم تحكم بكتاب السنة شيخ. لم تحكم بكتاب السنة؟ قبل مسألة التكفير أو لم تحكم بأي شيء؟ تحكم بأي شيء؟ تحكم بالديمقراطية. يا أخي اتق الله يا أخي. لا يا شيخ اتق الله. بكلام من المفتي السعودية. اتق الله. بكلام من المفتي السعودية وبكلام من الملك السعودي بالفيديو أنا شفته بعيني. أي ملك؟ الملك السعودي ما أعرف. الملك عبد الله الملك الحالي؟ ما أعرفش اسمه هو ملك الملك. هل إحنا بنسعى لتطبيق الديمقراطية في المملكة؟ والمفتي السعودي ماش دعك من هذا لأن كان أنا بقول لك الآن إيش حكم الآن القائم في المملكة. هل المملكة الآن في محاكمها وفي مدارسها وفي جامعاتها تطبق أي شيء؟ هل تطبق القوانين الوضعية؟ تطبق الإسلام الذي يرضي الأمريكان. يا أخي اتق الله يا أخي. يا شيخ والله والله يرضي والله العظيم اسمع والله العظيم هذا الإسلام لا يرضي الأمريكان بل هم يحاربون هذا الإسلام. يا أخي اسمع الله يهديك ماشي أنا الأمريكان ترضى بتطبيق الكتاب والسنة؟ ما يرضوا بتطبيق الكتاب والسنة. الشيخ فين هي أمريكا العقيدة موالاة والمعاداة فين في العقيدة في عقيدة المملكة دلوقتي فين؟ أين موضوع أين أخرجوا المشركين من جزيرة العرب بسبب فتوى ظهرت من الشيخ ابن باز رحمه الله بسبب نقل صورة غير صحيحة للشيخ أفتى على بنائها دخلت قواعد أمريكا والبحرين وقطر وبقي واحد بسبب فتوى نقلت من قال لك ولكن الفتوى خطأ من قال لك أنت على علم الفتوى صحيحة يا شيخ بالأدلة لكن النقل الصورة للشيخ خاطئة يا شيخ. الفتوى ظهرت على أساس إن إحنا هنستعين الأمريكان يقتلوا ويخرجوا ده لم يحدث. من قال لم يحدث؟ من قال لم يحدث؟ من قال لم يحدث؟ هل انت تعلم اني مفيش دلوقتي السلام انت تعلم اني مساله الديمقراطيه اللي بتتكلم عنها دي هذه هي بضغط من امريكا تعلم هذا؟ يعني انت الان ان كنت تنكر على ولاه الامر هناك انهم صرحوا بعض هذه التصريحات هل تعلم ان هذه التصريحات هي اساسا من باب يعني قد تكون من باب السياسه الشرعيه لكف شر هؤلاء المتسلطين؟ اي عقيده اسمها اسمع يعني انا اعتقد في السياسه الشرعيه يا اخي الله يهديك يا اخي اسمع الله يهديك اسمع امور الموالاه لا تجادل انا سمعت كلامك خلاص انا سمعت كلامك الان هذه الدوله اللي تعتبر اخر معاقل الاسلام في تحكيم الاسلام هل تعلم ان الاعداء تكالبوا عليها من كل حدب وصوب ومنهم الذين هم على هذا الفكر الخوارج اسمع يا اخي اسامه بن لادن يذهب يكفر الدولة السعودية اللي بتحكم اسمع الله يهديك بتحكم بأحسن ما يكون على مقارنة بغيرها في محاكمها وفي مدارسها بالكتاب والسنة وتحكم التوحيد وتنهى عن الشرك وعن البدع ها في كل مكان وتبص هذه دعوة في كل مكان في العالم على قدر ما تصل اسمع تحكم الكتاب والسنة تحكم الكتاب والسنة ألم يأمرها الكتاب والسنة بمناصرة المسلمين ودفع دفع دفع العدو الصائم ومن قال لا يا أخي هي الدولة الوحيدة التي تقوم الآن بمساعدة المسلمين في كل مكان بأموالها وبعلمائها أنا عايز رأي الحق أؤيدها طيب أبي قلت لي السعودية بتأيد الكتاب والسنة أنا أؤيد الصادية ولكن لا لم أرى هذا على الأرض. طب الخوارج الذين يكفرون السعودية اسمع حتى من قبل هذه التصريحات يا أخي اسمع الله يديك أسامة من الناس المكانة لما أفتى الشباب في الرياض بالتفجيرات في الرياض مفتخر بهذا وهذا معروف عند الجميع ها؟ أفتى بوجوب الجهاد في الدولة السعودية ويا ليت أفتى بهذا ضد إيران الملحدة. تعرف يا شيخ لماذا قال أنا أعرف أن قال هذا الكلام وأنا الكلام حضرتك الله أعلم يعني تقول لي صح أو خطأ وتقول التعريج الشرعي إن هو قال إن أراضي المسلمين محتلة احتلال مباشر في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشاء وكل الأراضي دي وكل الأرض الواحدة منهم تعين الجهاد على عموم المسلمين ويرى أن السعودية محتلة احتلال غير مباشر من الأمريكان ما شاء الله وأمريكا متحكم كتاب السنة هناك لم يطبق الكتاب والسنة يا أخي أنت الله يديك وإصلاحك أنت تعرف هل أنت تعرف ما هو الواقع في الدولة السعودية في واقع الناس هناك هل هم على عقيدة صحيحة في الجملة طبعا ما الأعيان فيهم وصاوا فيهم مخالفون بلا شك لكن بتكلم على عموم المجتمع هناك يطبق الكتاب والسنة في جملة الأمر ويتحاكمون بجملة أمر الكتاب والسنة أم لا جيد يا شيخ أسمع لهم يتحاكمون إلى قوانين وضعية وضعوها هم مثل بقية الدول أنا وأقول لحضرتك أسمع من أولى بالتكفير من أولى أجب أجب أجب لهم بس سؤال لا بعد إذنك بس يا خلاص شباب بعد إذنك بعد إذنك بس بعد إذنك بعد إذنك حاضر الشيخ اتفضل دلوقتي الفيصل في هذا الأمر لو حضرتك بقى عايز تقيس الموضوع ده عن المجتمع السعودي أصدر حكم شرعي بالجهاد أو بالتضحية ونجب هل يستجيبوا أو لا إذا استجابوا إذا هم منقذون بالكتاب والسنة إذا لم يستجيبوا إذا في خلل في العقيدة ماشي ليس من خلل ليس لأن الجهاد أمر عقدي ليس فقهي الجهاد أمر فقهي ولكن في بعض الأمور يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث نفسه بالغزو من قال أنا لا قلنا يا شيخ أنا حضرتك سألتني السؤال أنا طيب وأنا أجيب عنك بطريقة غير مباشرة نحطهم قدام اختبار إذا انقادوا الكتاب السنة إذا يحكمون بالكتاب السنة إذا لم ينقادوا فالله أعلم ما الذي يحدث هناك طيب يعني من أرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية مع المشركين ووافق على الشروط التي ظنها بعض الصحابة بادي الأمر أنها متحفة حق المسلمين ورغم هذا سماه الله فتحا صحيح. فقال إن فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية هل لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع المشركين ورجع من مكة بعد أن اشترطوا على أن ينجس بأكثر من 3 أيام وظل الله محافظا على هذه الهدنة حتى هتكها المشركون ها؟ وكان عنده القدرة صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت أن يقابل مخالفتهم للهدنة بالقتال ففتح مكة هل في حال الصلح وحال استمراري على هذه الهدنة حتى أنه لما ذهب أحد الصحابة لما خرج من مكة من أسر المشركين مهاجرا إلى المدينة أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بصير ها؟ احترم للهدنة هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الكتاب والسنة في هذه الهدنة وفي التزامه بهذه الهدنة كيف هو المشرع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حكم الكتاب والسنة يعني الآن أنت يعني الهدنة مشروعة أم ليست مشروعة صحيح مشروعة ومن الذي عقد هذه الهدنة إذا اسمع أحد المسلمين ولا من ولاه له الأمر نعم لم أسمع يا شيخ ماشي هم حكموا ما فيش خلاف في هذا الامر. هو النبي هو المشرع. طب الان انا دلوقتي بتكلم ان لو النبي صلى الله عليه وسلم فعل صلح الحديبيه والمشركين نقضوه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يستمر عليه؟ وما طيب ومن قال لك اني اسمع ما يحيى يا اخي اسمع اسمع الله يديك اسمع. الان الدوله السعوديه لما عقدت هدنه مع بعض الدول الكافره مثل امريكا وغيرها، هذه الهدنه كانت وفق الشرع لم تكن كما انت تظن، تمام؟ وهذا لا يعني انهم معصومون، في اخطاء بلا شك، اسمع في اخطاء، نحن ما نقول انهم معصومون ولم يخطئوا، في اخطاء تحدث بلا شك، ولكن بجمله الامر هم لم يتحكم إلى غير كتاب السنة في عقد هذه الهدنة وهذا الصلح. لما الشيخ ابن باز أفتى بجواز الصلح مع اليهود أفتى بهذا بناء على إيش؟ اسمع بناء على إيش؟ بناء على بناء أن المسلمين كما أنت تعترف الآن متشارزمون ومختلفون في أحزاب وفرق وليس هناك راية تجمعهم. صحيح يا شيخ، إذا هم خلفوا الهدنة أنا أستمر عليها وأقيد وأسجن وأقتل من ذهب لينصر أو ذهب ليقتل. يا أخي يا أخي ده يا شيخ أنا يا أخي اسمع، سلمان العودة اللي هو الإخواني هناك اللي هو إيه كان يحرض الشباب على الذهاب إلى سوريا وإلى كذلك وإلى العراق من قبل، ها؟ اسمع ماذا جرى له لما ذهب ولده، استغاث بهذه الحكومة اللي هو كان يعمل ضدها حتى ترجع إلى ولده. هؤلاء أدعياء يا أخي بارك الله فيك، هؤلاء يغررون بالشباب. الدولة السعودية هي ما منعت الجهاد الصحيح في سبيل الله إذا كان تحت راية صحيحة، بدليل أنها أول من ساعدت المسلمين في أفغانستان، هي أنفقت الأموال وأرسلت بالعلماء والمجاهدين لما كان الجهاد في أول الأمر قام بطريقة صحيحة، وتفعل ذلك في اليمن الآن، ها؟ لما يوجد جهاد صحيح ها قائم تحت راية صحيحة واضحة، أول من يساعد فيه ويمد بالسلاح وبالمال وبالرجال هم الدولة السعودية. صحيح، لو وجد الجهاد الصحيح أمدتهم، إذا لم يوجد وما قال لك حتى إذا لم يوجد اسمع هذا يعني حج عليهم أنهم تخذلوا إن هو أصبح أوجب عليهم أنت أهل الحق، أنت أهل الحق وغيرك على الباطل وتركت الباطل يصول ويجول. يا أخي اسمع، بص إحنا ما أولا ما نقول أن هؤلاء على جانب العصمة، في تقصير في ضعف، اسمع في ضعف، الضعف هذا عام يا أخي اسمع، أنت الآن عندك ضعف في الدولة المسلمة، انت لم تتهم الدولة السعودية بالضعف، ماشي؟ انا لن اجادلك في هذا الضعف، في ضعف، هل هذا الضعف ها يجعلها دولة كافرة؟ هي الدولة السعودية ليست ضعيفة يا اخي، كان الضعف في الايمان مش الضعف المادي. نعم نعم ماشي، ضعف في الايمان، هناك معاصي، هناك مخالفات، هل هذا يجعلها في عداد دول أهل الكفر التي يجب أن نبدأ بالجهاد ضدها؟ لا لا لا، قبل أن نجاهد لا لا لا الكفار؟ لا. طب هذه فتوى سمى الولاد، هو اسمع امسكها، احسنت انت عبر على اصل شكل هم في سوريا هناك كلها فرق. نعم صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد على ابواب جهنم، قال الله تعالى عن ابا الزبير قال عليك بامام المسلمين طيب امام المسلمين، فقال لم يكن المسلمين امام، قال عليك فاعتزل تلك الفرق كلها. نعم صلى الله عليه وسلم كذلك الفقهاء اشترطوا ان في الجهاد لابد ان تكون الرايه مولانا، وفي سوريا الرايه ليست مولانا. ثالثا لا رايه ليست مولانا. ثالثا ايمن الظاهر في كلام هو كان بيقوله في بدايه مسافر قبل ما يحكم عليه بالاعدام في مصر، اللي هو كان يريد احياء ما قاله محمد عبد السلام فرج، ومحمد عبد السلام فرج صاحب كتاب الفريضه الغائبه وهو الجهاد بسببها كتب السادات في المنصه، وهو وفكر واصل فكر محمد عبد السلام فرج ان هو بيقول ان جهاد المسلمين او جهاد الدول تغيير الانظمة الحاكمة اللي في دول الاسلام اولى بجهادنا هم خارج بلاد الاسلام. فده يعقوب امن الظاهر الذي قال ان عقوب الشيخ هي المستقى او هو المنبع الاساسي اللي تنتقي منه. فاذا سقط امن الظاهر سقطت كل الجماعات الموجودة حوالين منه. نعم هو كله خوارج. نعم الان يقول اسامة بن لادن اللي هو كان ايمن الظاهر يعتبر السعد الايمن له هو يعتبر يحمل الفكر الان قال في مقابلة له مع قناة الجزيرة بشأن التفجيرات التي وقعت في الرياض شرف عظيم فاتنا أن لم نكن قد ساهمنا في قتل الأمريكان في الرياض. ثم قال فأنا أنظر بإجلال كبير واحترام إلى هؤلاء الرجال العظام أنهم رفعوا الهوان عن جبين أمتنا سواء الذين فجروا في الرياض أو تفجيرات الخبر أو تفجيرات شرق أفريقيا وما شابه ذلك. ثم قال إنني كنت أحد الذين وقعوا على الفتوى لتحريض الأمة للجهاد في السعودية وحرضنا منذ بضع سنين وقد استجاب كثير من الناس بفضل الله كان منهم الإخوة الذين نحسبهم شهداء فولا اعترفوا أثناء التحقيق معهم في السعودية من تأثر ببعض الإصدارات والبيانات التي ذكرناها للناس. تمام. ثم قال أيضا سئل كما في جريدة رأي العام الكويتية إذا خرج الأمريكيون من السعودية وتم تحرير المسجد الأقصى هل ستوافق على تقديم نفسك للمحاكمة في بلد مسلم؟ فقال أفغانستان وحدها دولة إسلامية باكستان من تتبع القانون الإنجليزي وأنا لا أعتبر السعودية دولة إسلامية. نعم هو في كلامه هذا نعم في حكومة ليس مجتمع كما يسقط الكلام عشان يقولوه الكلام ده لكن هو أنا قلت لحضرتك فاسمع ماذا يقول في الشيخ ابن باز. يقول فضيلة الشيخ نحن سنذكركم ببعض هذه الفتاوى والمواقف التي قد لا تلقون لها بالا مع أنها قد تهوي بها الأمة 70 خريفا في الضلال. هذا لا كذب على ابن باز ويقول لقد تقدمت بكم السن وقد كانت لكم أيادي بيضاء في خدمة الإسلام سابقا فاتقوا الله وابتعدوا عن هؤلاء الطواغيت والظلمة الذين أعلموا الحرب على الله ورسوله. هذا كلام الخوارج يا أخي بارك الله فيك. هؤلاء الحكام نسمع حتى لو كان عندهم بعض هل يصيروا من الطواغيت؟ ما هو الطاغوت؟ ماشي يا شيخ أنا ما هو الطاغوت يا هقول لحضرتك هو أولا هو كلامه مساق عن حكام ليس على المجتمعات الإسلامية ولا على عوام المسلمين. هو لا يواجه كلامه إلى حكام السعودية الآن. هو يقصد الدولة السعودية حكاما. نعم حكاما. هل حكام السعودية طواغيت؟ ليس غير ذلك. هل حكام السعودية طواغيت؟ ما هو الطاغوت؟ أنت عارف للطاغوت ما هو الطاغوت؟ كل ما يعبد من دون الله. طيب حكم الله هو دور من دون الله. أيضا في تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. حلوا لهم حلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. الحكام السعودية قالوا نزل والله بالعكس بل هم الذين يساعدون المسلمين على التزام ما أحل الله على التزام ما حرم الله وعلى التزام ما أمر الله به وعلى اجتناب ما حرمه الله. لماذا يجبرون عليهم مولاة الأمريكا؟ يا أخي اتقي الله يا أخي رجب على يا أخي اتقي الله والله يا أخي اتقي الله يا أخي رجب عليهم. هل أنت سمعت أحد من حكام الدولة السعودية يوجب أو يدعو المسلمين اسمع إلى عدم معاداة الأمريكان؟ هم يدعون الاحترام الهدنة معهم نعم دي مسألة أخرى لكن هل هذا الاحترام الهدنة يعني أنهم يدعون المسلمين هناك في السعودية أو في خارج السعودية إلى موالاة الأمريكان؟ والله هذا كذب عليهم. الآن يا شيخ والله هذا كذب عليهم. يعتقد السعودي القاعدة الأمريكية أو الجندي الأمريكي على أرض السعودية أنه كافر معاهد بترسنته وبسلاحه. ماشي هذا أحسنت وكافر معاهد أحسنت. والمسلم المجاهد أو الذي يرفع سلاحه مش ضد المسلمين لو موجود فأنا أبرأ من إلى الله من ذلك. يعني قتل المعاهد ضد الكافر ضد الله يراه على باطل أو يرونه يقتل مسلم أو وكذا وهو لم يرفع إلا دفاعا عن المسلمين. يعني هو الآن لما هؤلاء الشباب الخوارج يقتلون الأمريكان المعاهدين في داخل السعودية، هل هذا يرضي الله؟ لا يرضي الله. لماذا؟ لو كان معاهد ترك سلاحه وداخل معاهد، لكن هو داخل يا أخي هو داخل بعهد الآن، بغض النظر أخطأ أم أصاب ولي الأمر، أخطأ أم أصاب، دخل بعهد أم لم يدخل بعهد؟ هل الآن هم أعلنوا القتال؟ اسمع، هم أعلنوا القتال ضد المسلمين ولا؟ تسلمت مع حضرتك شيخ ودخل بعه ولا يجوز قتاله. إذن هل تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكمل أنا استسلمت مع حضرتك وكان حضرتك صحيح. إذن يجب هذا الكافر أن يلتزم بعهده، لا يقتل المسلمين. من قال إنه قتل مسلمين ولا؟ يقتل في العراق ويقتل في اليمن مسلمين، 200 مليون عراقي ماتوا بسبب القواعد التيسير دخول الترسانات الأمريكية السعودية. وفي اليمن وقتل المسلمين في اليمن من القواعد، الطيران بيتحرك من القواعد في السعودية يقتل المسلمين في اليمن. خلاص من قال إن هذا عهد شرعي؟ عهد شرعي ولا أقتل كافر معاهد. إذا هذا الكافر يلتزم بعهده بغض النظر عن الحكام. أصلا الحكام تنازلوا عن أمور في دينهم وأوامر ربهم بسبب إذا كان خوف أو ضعف. يا أخي خلاص ديك لا، العراق هذه من الذي كان يحكمها قبل ما تدخل أمريكا؟ موت صدام. أنا بتكلم على يا أخي اسمع، صدام هذا ومن معه من البعثيون ماذا كانوا يريدون؟ اسمع ماذا كانوا يريدون، وقد يكون هذا بتحريض أو يعني أقصد بإعاز من إيران لأنها أرادت أن تحدث هذه الفتنة. طيب صدق طيب رزا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد أمر الله عز وجل في محكم كتابه بقوله إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله عز وجل هذه الآية أن يرد الأمر عند نزول الفتن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم يرد إلى أولي الأمر أي إلى العلماء الذين حملوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين عندهم القدرة والحكمة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك طريق العلم، فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أحق الناس بهذا الأمر، فكان منهجهم منهج النبوة الكتاب والسنة. ولذلك لما ظهر الخوارج لم تختلف كلمة الصحابة في وجوب قتالهم ودفع شرهم على المسلمين. وقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتجهيز الجيش الذي قاتلهم، رغم أنهم كانوا يظهرون التقشف والزهد والعبادة. فلم يغتر علي بهذه المظاهر وقتل منهم. كلما ظهروا في أي دولة بعد ذلك قاتلهم الحكام والخلفاء لما يحدثونه من شر، إذا أظهروا القتال للمسلمين ورفعوا السلاح. فالآن هؤلاء الخوارج اختلط أمرهم على كثير من الناس وصاروا فتنة للعامة بل وللخاصة أحيانا. و وصاروا يقررون منهجهم الباطل في تكفير المسلمين تحت دعوة الجهاد عدم موالاة الكافرين، وهم واقعون في موالاة الكافرين، وإن تظاهر رؤوسهم بخلاف هذا. يعني أنا أذكر لكم مثالا عمليا يعني سهلا قد يوضح لكم ما أريد في الكذب والدجل الذي عليه هذه الجماعات والأحزاب. هؤلاء الحوثيون الفجرة في اليمن يخرجون لقتل المسلمين العزل ولهدم بيوتهم، هم يرفعون راية النصر للإسلام، الموت لأمريكا وإسرائيل، هم من أكذب خلق الله ومن أكثر الموالين لأمريكا واليهود، فيخدعون المساكين هناك بهذه الشعارات الكذابة. فتساءل البعض أنتم لن تذهبون لهدم بيت من بيوت المسلمين، هل هذا يعد نصرا للإسلام ويعد هزيمة لأمريكا واليهود؟ فأي كذب بعد هذا الكذب، وأي تضليل بعد هذا التضليل؟ والجماعات التكفيرية في سوريا الآن، ما يسمى بالجيش الحر، هم يسيرون على طريق إخوان المسلمين، لأن بعض قادتهم منهم وإن اختلفوا مع بعض القادة التكفيريين في وجوب اجتماع الفصائل كلها على عجريها وبجريها لإخراج النصيريين على رأسهم بشار الأسد، كما صنعوا في أفغانستان. قالوا نحن نريد أن نجتمع لإخراج روسيا، فإذا خرجت روسيا ماذا يصنعون أو ماذا صنعوا؟ قاتل بعضهم بعضا على الملك والرئاسة، فقاتلت الفصائل في أفغانستان ولم يكتفوا في التقاطف فيما بينهم، بل وأدوا الأمل الوحيد الذي كان متبقيا في قيام دولة إسلامية في أفغانستان، وهو الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى، قتلوه وشتتوا من كان معه من أهل السنة حقا وفرقوه في البلاد وقضوا على ولاية قنا. فماذا حدث؟ هل قامت الدولة الإسلامية؟ لا، تقاتلوا فيما بينهم حتى سلط الله عليهم أمريكا والروافض في إيران، وبعضهم بعض هذه الجماعات هم من الموالين للروافض في إيران، تمام؟ في أفغانستان. فالحال الآن في سوريا ليس بعيدا عن الوضع في أفغانستان، بل هو أقرب ما يكون إلى هذا الوضع. هذه الجماعات والفصائل التي الآن في سوريا تحت دعوة جهاد بشار الأسد والنصيرية، لو انتصروا على النصيرية وأخرجوا بشار أو من معه، سترى ما يكون من التناحر والتقاتل بينهم، وسيكون الضحية في نهاية الأمر المسلمون البسطاء وأهل السنة، واليهود وأمريكا هم يسعون لهذا بعد ما استنزفوا كلا الطائفتين، سواء الطائفة التي في جهاد بشار ومع روسيا، أو الطائفة التي تسمى بالجيش الحر التي تحتوي عدة فصائل على عقائد مختلفة. فهم بينهم دروس وبينهم نصيرية، ولكنهم وافقوهم في قتال بشار. وإذا قيل لهم عليكم أن تصححهم معتقد هؤلاء وأن تدعوا إلى الإسلام الصحيح وأن تخلصوا رايتكم كي تكون بالفعل راية قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، قالوا ليس هذا وقت، كما قال حسن البنا قديما. حسن البنا مؤسس حزب إخوان المسلمين، لما جاءه رجل فقال له أنت لن تجالس من يستغيث بغير الله، ومن يعلق التمائم، ومن يفعل كذا وكذا من الشركيات. هل نصحتهم وعلمته التوحيد؟ فماذا قال له حسن البنا؟ قال له حسن البنا: ليس هذا وقت، ليس هذا وقت. أو وقال بعد ذلك، فقال له الرجل بعد ذلك: فبماذا تجيب ربك؟ كيف تقول لله إذا سألك عن هذا الرجل؟ قال: أنا أعرف كيف أجيب. هذه بالإسناد الصحيح عن شيخنا محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، الذي عاصر نشأة إخوان المسلمين وسمع هذا من الرجل الذي سمع هذا من البنا مباشرة. وهذا هذه متواترة عن البنا، لأن يدعو إلى تجميع الطوائف جميعا بغض النظر عن معتقداتها. وهذا الذي يحدث الآن في سوريا، وهذا الذي يحدث في سوريا، هذا الذي يفعله الإخوان المسلمين المجاهدين سواء في سوريا. أحسنت، أنت تعرف هذا. وهذا هو السائد، بارك الله فيك. أغلب هذه الفصائل هذا اسمع ليش، أنا أعلم أن بعض هذه القصائل يكفرون الإخوان المسلمين الآن، وإن كانوا هم خرجوا من تحت عبأتهم. لا، هذا ثابت عليهم، بعضهم يكفر الإخوان المسلمين. يعني الكلام بالصوت والصورة يا شيخ، إنه الكلام ده طلع وطلعوا عن كرم. يعني بصراحة في كلام كتير موضوع حتى اسمع، وإن لم لا أنا كلام ده كله صحيح. أنا ما أتكلم عن رؤوس الجيش الحر، أتكلم عن بعض الشباب هناك، وقد يكونوا كفروا الإخوان المسلمين بحقائق ظهرت لهم. يعني الإخوان المسلمين شك وقعون في كفريات، أعرف بلا شك، ولكن مسألة تكفير معين هي وأنكروا التكفير وسقطوا الكفريات وأنكروا التكفير. بلا شك دعوة الإخوان المسلمين لوحدة الأديان هذا كفر. الإخوان المسلمين يدعون لوحدة الأديان، نعم، إخوان النصارى مع اليهود مع المسلمين، هذا كفر بلا شك. صحيح. ولكن مسألة إسقاط التكفير على معين هذا أمر آخر. صحيح. تمام. صحيح. فنحن الآن الذي أقصده أن هؤلاء بارك الله فيك على عقائد باطلة مجتمعة، يعني ليست أمام مراية صحيحة ترفع الإسلام الصحيح، ولا تستطيع أن تميز أبدا. لا فتنة يا أخي، اسمع، هؤلاء هي موجود في فتنة وهم على عقائد متباينة، وهذا كان الحال في العراق. الدولة السعودية لما أيدت دخول القواعد الأمريكية لأرضها، لما أعلن البعثي والخبيث صدام الحرب ضدها، وبالفعل قام بالخطوة الأولى ودخل الكويت، وكان يريد بعد ذلك أن يدخل دولة التوحيد وأن يمزق دولة التوحيد والسنة حتى تصير بعثية على ما هو عليه من العقيدة البعثية الكافرة، أفتى العلماء هنا بجواز الاستعانة بهؤلاء، حتى وإن كان هؤلاء يعادون نعم الإسلام، يعلمون أن يعادون الإسلام، ولكن ليس الأمر كما تظن أنت. ها، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة استعان ببعض المشركين وإن كانوا من قريش، نحو ما استعان به في طريق الهجرة من أجل أن يحقق مصلحة لم تكن تتحقق لهذا المشرك. فلذلك ذهب جمهور العلماء كاف أغلب العلماء على إجازة الاستعانة بالمشرك، ها، لصد عدوان أكبر على بلاد الإسلام لن يتم إلا بالاستعانة بهذا المشرك. وهذا بالفعل اللي حدث الآن. هذا البعثي الملحد، ها، لو كان دخل بعد أن بايعوا الإخوان المسلمون، هل تعلم أن الإخوان المسلمين بايعوا صداما على الجهاد ضد الدولة السعودية؟ وجرى معهم الجماعات التكفيرية، اسمع، وجعلوه إماما، جعلوا صداما إماما. الجمال لإخوان المسلمين، أنا ماليش أبدا، لا مش إخوان المسلمين فقط، والجماعات التكفيرية، اسمع، والجماعات التكفيرية كانت معهم، كانوا لا لا لا اللي اسمهم جماعة التكفير، وهم أصلا ما بي يعني براء من التكفير يا أخي. كان دايما على عداء مع الإخوان المسلمين. دعك من الإخوان، لما ظهرت شائعات بتكفير الإخوان المسلمين، أنا أقول لك، اسمع في أماكن اللي لهم سطوة ولهم حكومة كانوا بيسجنوا الإخوان. أنا أتكلم على تكفير الدولة السعودية الآن، هذه الجماعة التكفيرية تكفر الدولة السعودية من قبل عدوان صدام، فكانوا فرحين بهذا العدوان على الدولة السعودية ودولة الإسلام، كانوا فرحين بعدوان اسمع بعدوان صدام. لا اللي عرفوا ان الشيخ حسام لبن ارسل للملك السعوديه عرض عليه ما تدخلش امريكان وانا اتي بالشباب وناتي بالشباب نستنفر الناس ونصد صدام, والملك رفض وادخل الامريكان لان فرحوا بدخول العراق ياثروا في السعوديه دوله السعوديه. ده كلام لا الله يهديك يا اخي الله يهديك. امين يا رب يا اخي الله يهديك يا اخي الله يهديك. مش كل الكلام اللي يوم يا اخي هلا انا اسمع من من من صاحب القضيه اسمع من الاخوان ان هم ان هو يدعو المظاهرات, ما اسمعش ان واحد يقول لي ده الاخوان بيدعو المظاهرات ده الذي ادين الله به. ما تنقلش كلام يعني الان هؤلاء الذين كانوا يكفرون الدولة السعودية كان على صواب عرض على الملك بعدم العرض هذا ما ادري صحه هذا العرض حدث او لم يحدث يا شيخ. حدث انا بتكلم لا حتى لو حدث انا بتكلم حنين ان العراق دخلوا للسعودية. من قال لك يا اخي بارك الله فيك ان الدولة السعودية فرحت باستمرار عدوان هؤلاء الامريكان مع الروافض في ايران على دولة العراق؟ لكن اللي حدث أن إيران الفاجرة تواطأت مع أمريكا بعد ذلك, بل إن أمريكا ما كانت تظن أن إيران ستكون بهذه الوحشية والفجور في قتل المسلمين هناك في بغداد أو في العراق. يعني إيران قامت بما لم تقم به أمريكا في داخل بغداد من تهديم المساجد ومن حرق المصاحف ومن حرق كتب السنة ومن استباحة الدماء بصورة بشعة. حتى أمريكا على ما هي عليه من الكفر والعتو والضلال ما استباح الدماء المسلمين بهذه الطريقة التي استباحتها إيران في داخل العراق. فكان المخرب الأساسي في العراق ليست أمريكا وحدها, بل أمريكا كانت مجرد مساعد فقط, بل كان المخرب الأساسي إيران. فالآن ماذا تنتظر من الدولة السعودية أن تفعل مع هذا العدو الفاجر الذي يسعى لهدم الحرمين؟ أنت تدعم أن إيران من ضمن أهدافها أن تهدم مكة والمدينة؟ هذا اللي صرح به الخميني الفاجر. فالآن بارك الله فيك المسلمون مستضعفون. أنا ما أقول لك أن الدولة السعودية يعني هي كما قال على أتم الوجوه في فيما تقوم به, لا بلا شك هناك تقصير وهناك ضعف, لكن هذا التقصير وهذا الضعف لا يعني يقبل عادي, ما فيش مشاكل, كلنا مسلمين مقصرين, احنا كاصحاب لحية مقصرين. الامر في العقيده يا شيخ, اي عقيده المشكله في العقيده يا شيخ, ليس لا هنتكلم في امور ولا راس والله فضل الله عز وجل. العقيده هناك الاحسن ما يكون, عشان بعد كده يقولوا دول كفار مسلمين بالكبائر. ماذا يربي حكام الدوله السعوديه الشعب هناك؟ يربهم على اي شيء؟ العقائد التي تدرس في الجامعات وفي المدارس بخلاف ما خربه الإخوان المسلمون والصوفية هناك من أبناء الإخوان المسلمين. أتكلم على العلماء اللي دينهم على السنة في الجامعات وفي المدارس وفي المجتمع وعلى مستوى الإفتاء. ماذا يعلمون الناس هناك؟ هل يعلمونهم عقائد فاسدة؟ لا عقائد صحيحة. يعلمونهم التوحيد؟ نعم. يعلمونهم الشرك؟ يعلمونهم السنة؟ يعلمونهم البدعة؟ إذا هناك هل هؤلاء يقال عنهم انهم يربون الناس على عقائد فاسده او انهم يحكمون بعقائد فاسده؟ الحكام لم نقل الحكام الا يمدون العلماء هناك بكل ما يحتاجون اليه من اسباب لنشر الدعوه الصحيحه من اموال ومن كتب ومن اعانه بالتمكين عن طريق الهيئات والجامعات. من الذي يقوم بهذا؟ من الذي يرسل كتب التوحيد والسنه الى كافه انحاء العالم وينشئ المراكز في كافة أنحاء العالم لنشر الإسلام وبس دعوة الكتاب والسنة؟ ما الذي يقوم بهذا؟ السلام النادر ولا إيران؟ أم الدولة السعودية؟ في داخل أمريكا نفسها المراكز تبص الإسلام, وكم دخل في الإسلام من أهل أمريكا بسبب هذه المراكز اللي ترعاها الدولة السعودية؟ يبقى اتق الله عز وجل يا أخي, ولا تحكم بما يظهر لك أنت. نعم هناك معاهدات عقدت لمصالح قدرها ولاة الأمر هناك, وهناك بلا شك أمور حدثت هي من الخطأ, ولكن هذا الخطأ لا يعني أننا نكفر الدولة ولا يعني أننا نبخس حقها فيما تفعله من نشر الإسلام على مستوى العالم ومن الدعوة إليه ومن حماية العقيدة التي يخربها الإخوان المسلمون وهذه الجماعات التكفيرية. فأنا أنصحك يا أخي نصيحة لله عز وجل, أنك إن أردت بفعل النصر لهذا الدين وأن تعلي كلمة الله عز وجل، أن تتعلم دينك أولا تعلما صحيحا، أن تكون أنت على أرض ثابتة راسخة، وأن تعمل على الدعوة بما تستطيعه في هذه البلاد من إزالة الجهل عن هذه البلاد ومن نصرة الإسلام في نفسك أولا وعلى مستوى من تعيش معهم من جيران ومن أقارب بالدعوة الصحيحة الكتاب والسنة. بهذا تكون أديت أنت للمسلمين خدمة لن تقدمها بسفرك إلى سوريا، وأن تبذل دمك رخيصا خدمة للجماعات التكفيرية وخدمة لمخططات أمريكا واليهود الذين أرادوا أن يجعلوا سوريا مقبرة لمثلك ولأمثالك من شباب المسلمين خداعا وتمويها كما صنعوا في أفغانستان. بارك الله فيك. نحن نسعى لك. بارك الله فيك. هذه هدية لك من فتاوى نادرة، خذوا واقرأوا لعلك تستفيد منه إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر.